قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أدب القاضي. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا أنات وفطنة، وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله باب آداب القاضي، يعني باب ما يجب ويستحب ويحرم إن فعله القاضي من أفعال. فمما يستحب ذكر الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها القاضي في ذاته، وذكر عدة صفات. الصفة الأولى أن يكون قويا من غير عنف. قويا، لأن الله عز وجل قال: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال سبحانه لموسى: فخذ ما أتيت بقوة. وقال سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وفي الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي الولاية العامة قال شيخ الإسلام: الوالي الفاسق الشجاع خير من المؤمن الجبان. فصفة القوة مأمور بها المسلم لا سيما في التقاضي، لذلك قال: قويا. ما حد هذه القوة؟ قال: من غير عنف، أي لا تصل قوته هذه إلى العنف، أي ما يخرج عن حد القوة. فما خرج عن حد القوة قد يكون أحد المتخاصمين ضعيفا فيخشى من القاضي فلا يذكر شيئا يريده خوفا منه، فهذه الصفة تكون يتحلى بها القاضي فيما إذا كان أحد الخصمين ذا وجاهة أو قوة ونحو ذلك، على القاضي أن يكون أقوى منه لئلا يطمع هذا القوي فيه. الصفة الثانية قال: لينا من غير ضعف. لينا فيما إذا كان صاحب المظلمة ضعيفا فيلين له ليبدي حاجته، لكن في حدود اللين، لذلك قال: من غير ضعف، لا يصل هذا اللين إلى الضعف فيستهين به الخصم. ثم ذكر صفة ثالثة تكون للقاضي ولغير القاضي مع متخاصمين أحدهما قويا أو ضعيفا أو كلاهما، فقال: حليما، أي لا يظهر غضبا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنة. ذا أنات، أي رفق. في صحيح البخاري: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فبالحلم مع الأنا وبالقوة يأخذ للضعيف حقه. قال: وفطنة، أي ذكاء، بحيث لا يخدع. قال ابن القيم: من أصول صفات القاضي معرفته بالناس، يعني يجب عليه أن يعرف المخادع ممن اشتهر عنه الكذب، أو من جماعة معروفة بالحيل وأكل أموال الناس وهكذا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من صفات القاضي الذاتية ذكر بعد ذلك صفات مجلسه، فقال: وليكن مجلسه وسط البلد، يعني أين تكون المحكمة؟ في وسط البلد، ليصل إليها أهل القرية جميعا، فلا يكون مجلس الحكم قريبا من فئة دون فئة، فسيحا ليكفي أهل النزاع وما يريدونه من القاضي. ثم لما ذكر صفات القاضي في ذاته ومجلسه ذكر بعد ذلك فيما إذا دخل عليه المتخاصم ماذا يفعل؟ قال: ويعدل بين الخصمين، وهذا وجوبا. قال: في لحظه، يعني في نظراته لمتخاصمين، فلا ينظر إلى خصم ويطأطئ رأسه عن خصم الآخر، بل يعدل. قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل، ولفظه أي كما هو يتكلم مع هذا الخصم بكلام يتكلم مع الآخر أيضا بكلام مساو له، فلا يكون كلامه لأحد الخصمين لينا وللآخر عنيفا. وكذا كما يسمع للأول يسمع للآخر كما سمع للأول. ومجلسه يعني يجب أن يعدل بين الخصمين في إجلاسهما عنده، فلا يجلس أحدهما في آخر المجلس والآخر في أمامه، وإنما يجلسهما سويا. لذلك قال: ومجلسه. قال: ودخولهما عليه، أي لا يدخل الأول ثم بعد فترة يدخل الآخر، وإنما يأمرهما بالدخول سويا، وهذا من تمام العدل. ثم بعد ذلك انتقل إلى من الذي يستحب أن يحضر خصوم مكان التخاصم، فقال: وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. وهذا من باب الاستحباب، ولا يلزم الآن حضورهم جسديا، وتكفي المهاتفة من قبل القاضي لهم إن أشكل عليه شيء كما سيأتي. لذلك قال: وينبغي أن يحضر مجلسه، قال: فقهاء المذاهب، أي ليدله كل واحد منهما على الصواب بما يوافق الدليل. لماذا؟ ويسألهم فيما أشكل عليه، يعني فيما أشكل عليه من التقاضي، فيكونون بجانبه. وهذا الآن متعذر، ويكفي فيه أن يهاتف من يراهم من أهل العلم والورع، يسألهم فيما يشكل عليه سواء من القضاة أو من غيرهم، ولا يلزم حضور المذاهب. وكذا ولا يلزم أن يسأل علماء جميع المذاهب الأربعة. وقول مصنف رحمه الله: ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، يدل على جواز أن يكون التقاضي علنا ليس خاصا بالمتخاصمين، فإذا جاز حضور العلماء زالت عنها السرية. ودل على ذلك أدلة أخرى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم في المسجد، وكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وستأتي بإذن الله بقية الأحكام المحرمة والواجبة. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وإن خالف فأصاب الحق نفذ. قال رحمه الله: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. يسوق المصنف رحمه الله هنا الآداب الواجبة على القاضي، وذكر 10 أحوال يحرم على القاضي أن يقضي بين الناس وهو متصف بها. الصفة الأولى ذكرها بقوله: ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، أي يحرم القضاء عليه بين الناس إذا كان غضبه شديدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي أحدكم وهو غضبان، متفق عليه. وقول مصنف كثيرا يخرج نوعين من الغضب: النوع الأول ابتداء الغضب وهو الغضب الخفيف قبل أن يشتد، فهذا بالإجماع يجوز له أن يقضي، وكذا لو طلق امرؤ في حال هذا الغضب يقع منه. والقسم الثاني إذا كان غضبه متوسطا، فعلى قول مصنف رحمه الله لا يحرم عليه أن يقضي وهو بهذه الصفة. والقسم الثالث إذا كان غضبه شديدا، وهذا بالإجماع يحرم عليه أن يقضي بين الناس وهو كذلك، وكذلك لو طلق زوجته على هذه الحال لا يقع. ثم ذكر المصنف رحمه الله 9 صفات بعد ذلك مقيسة على الصفة الأولى، أي كما أنه يحرم الغضب الشديد كذلك يحرم أن يتصف بإحدى الصفات 9. والصفة الثانية ذكرها بقوله: أو حاقن، والحاقن من احتبس بوله، لأن ذلك يشغله عن إعمال الذهن بين المتخاصمين. وكذلك لو كان حاقبا بالباء وهو حاجته لإخراج الغائط. والصفة الثالثة ذكرها بقوله أو في شدة جوع. وقيد المصنف رحمه الله الجوع هنا بالجوع الشديد، فالجوع إذا كان خفيفا أو متوسطا لا يحرم عليه القضاء بين الناس، وإنما الذي يحرم الشديد لأنه يصرفه عن إقامة العدل لانشغال الجائع بنفسه. الصفة الرابعة قال أو شدة عطش، وهو ووصف العطش هنا بالشديد وحكمها كصفة الثالثة. والعطش هو حاجة المرء للماء، والجوع حاجة المرء للطعام. والصفة الخامسة أو هم، كان يكون مصابا، كان يكون أخبر بمرض أصابه أو بوفاة قريب له أو صديق ونحو ذلك. وهذا أيضا إذا كان الهم شديدا، ما الخفيف فلا. والصفة السادسة أو ملل، أي كثرة التقاضي عنده فمل أي تعب. فلو تقاضى مثلا عنده 10 أشخاص يمل، فيضعف ذلك عن إعمال ذهنه للناس. والصفة السابعة أو كسل، كان يكون مرهقا أو متعبا جسده. الصفة الثامنة أو نعاس، وهو مقدمات النوم، إذ أن ذلك يمنعه من شدة الفهم بين المتخاصمين. والصفة التاسعة قال أو برد مؤلم، ووصف البرد بأن يكون مؤلما، أما البرد الخفيف أو المتوسط فلا. وسواء كان بردا من هواء بارد أو من هواء بارد مصطنع فالحكم واحد، كالتكييف أو كشدة التكييف البارد مثلا. أو حر، أو حر مزعج، وصف أيضا الحر بأنه مزعج، ولو كان حرا خفيفا أو متوسطا فلا. وهذه الأوصاف ليست مقيدة، وإنما يقاس عليها أيضا ما هو مثلها، مثل شدة الخوف كشدة القاضي من انهيار سقف مجلسه مثلا، ومثل أيضا الفرح الشديد، ومثل الكرب الشديد الذي أصيب به، وهكذا. والضابط في ذلك انشغال ذهن القاضي عن المتخاصمين. ولما ذكر ما يحرم بين بعد ذلك حكم فيما لو قضى القاضي وهو بتلك الصفات، فقال وإذا حكم فأصاب الحق نفذ، يعني وإذا حكمه بتلك الصفات فأصاب الحق، يعني كان حكمه صوابا، نفذ يعني صح حكمه. وإذا حكمه بتلك الحال ولم يصب الحق فحكمه باطل. ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. قال رحمه الله ويحرم قبوله رشوة أو هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له خصومة. يذكر هنا رحمه الله الآداب التي يحرم عليه فعلها، أي التي يحرم على القاضي فعلها. قال ويحرم قبول رشوة، ويحرم قبوله رشوة. الرشوة هي ما تعطى ليكون الحق في جانبه أو ليمنع الحق ممن كان في جانبه. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي، رواه الترمذي. قال ابن القيم والرشوة أصل فساد العالم، فهي من اتباع الهوى. قال سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. فهي من أسباب والعياذ بالله ضلال القاضي في حكمه وفي دينه. وأما المعطي إذا كان لا يستطيع أن يخرج الحق الذي له إلا بدفع مبلغ للقاضي أو لغيره، فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه جائز. مثال ذلك لو أن شخصا أراد أن يسافر إلى بلده وهو في البلد الأجنبي عنه، امتنعوا من إخراجه إلا أن يدفع لهم مبلغا، وخروجه بحق لا ظلم فيه لأحد، هنا يجوز له أن يدفع ذلك المبلغ إذا طلب منه. أما أنه يعطيهم ليظلموا غيره أو ليبعدوا عنه مظلمة فهذا الذي لا يجوز. وإذا كان الشخص يقضي حاجته بدون ذلك فيحرم عليه أن يدفع لهم شيئا. إذن الأحكام ثلاثة على التفصيل السابق. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى حكم هدية القاضي، قال وكذا هدية أن يحرم على القاضي أن يأخذ هدية من أي أحد كان، سواء في مجلس الحكم أو في غيره، وسواء كانت هذه الهدية ذات ثمن باهظ أو ثمنا بخسا ولو سواك. وليس أثنى من ذلك إلا في حالة واحدة بشرطين. حالة هي الشرط الأول إذا كان ممن يهاديه قبل ولايته، يعني قبل أن يكون قاضيا. مثال ذلك لو أن رجلا إمام مسجد والمؤذن يهديه في كل أسبوع سواكا، ثم ولي هذا الإمام قاضيا، يجوز المؤذن أن يعطيه، فهذا الشرط الأول توفر فيه إذا كان ممن يهاديه قبل ولايته. الشرط الثاني إذا لم تكن له حكومة، أي إذا لم يكن للمهدي خصومة عنده، فلو كان للمؤذن هذا خصومة وهو يهادي الإمام قبل ولايته لا يجوز له أن يهدي شيئا، وإذا لم تكن له خصومة يجوز. وإذا كان الناس يهدون للقاضي بعد أن أصبح قاضيا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية لما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل جلست في بيت أمك فنظرت هل أتاك شيء أم لا، فلا يجوز القاضي أن يقبل هدية بعد أن أصبح قاضيا ممن لم يهاديه من قبل. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الآداب التي تكون في مجلس الحكم، فبدأ بما يستحب فقال ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود. يعني لو تقاضى رجلان وأنكر المدعى عليه الدعوى وقال المدعي لدي بينة هي شاهدان، فإذا أحضرهما المدعي وكانت شهادتهما موصلة وبان للقاضي الحكم يستحب أن يحكم والشاهدان حاضران لأنهما دليلا الحق، ولو حكم بغير حضورهما فلا بأس. وكان المصنف يقول هذا أقوى لحكمه عند الخصم الآخر بحضور البينة، ولو سمع القاضي البينة ثم حكم في مجلس آخر له ذلك. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأمرت بالتوكيل، وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها وكذا المريض. قال رحمه الله ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. لما ذكر المصنف رحمه الله من الآداب ما يحرم، ذكر بعد ذلك آداب إذا لم يمتثل بها يبطل حكمه، فقال ولا ينفذ حكمه لنفسه، يعني ولا يصح حكمه لنفسه. مثال ذلك لو أن القاضي تخاصم مع صاحب الدار المؤجر للقاضي فقال أجرتك ب50,000، قال القاضي بل ب30,000، فلا يصح أن يقول القاضي والطرف الآخر أنا أحكم بيني وبينك بل أجرتني ب30,000 ريال، هذا لا يصح لأن حكمه لنفسه، والقاضي حكم لغيره لا لنفسه. قال سبحانه فاحكم بينهم بما أنزل الله، وقال فاحكم بين الناس بالحق ولا تبع الهوى. والأدب الثاني مما يبطل إن فعله قال ولا تقبل شهادته ولا ولا لمن لا تقبل شهادته له، يعني إن حكم لمن لا تقبل أن يشهدوا له، وهما عمودا نسبه وكذا زوجته، أي إن حكم القاضي في خصومة بين أبيه وبين رجل آخر، فلو حكم لأبيه لا ينفذ حكمه، وكذا لولده وإن نزل، وكذا زوجته، فلا يحكم القاضي بين هؤلاء قياسا على الشهادة، فكما أن هؤلاء لا يشهدون له كذلك هو لا يقضي لهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأدب مع النساء فقال في القضاء، فقال: ومن ادعى على غير برزة، أي ومن أي وإذا ادعى رجل على غير ذات برزة، على أي على امرأة لا تبرز للرجال وتخرج لقضاء حاجاتها، بل تستحي وتجلس في بيتها، لم تحضر أي لم يأمر القاضي بإحضارها إلى مجلس الحكم حفاظا على حيائها، هل تبطل الخصومة ضدها؟ لا، وإنما وأمرت بالتوكيل، يأمر القاضي أن توكل أحدا ينوب عنها في الحضور إلى مجلس الحكم. قال: وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها، يعني إذا كانت الخصومة توجهت فيها يمين المرأة التي تستحي من الحضور لا يأمرها القاضي بالحضور أيضا، بل يرسل إليها في بيتها من يحلفها من أعوان القاضي من موظفيه ونحو ذلك، ولا يحلف الوكيل الخصومة لأن الدعوة لا تخصه، وإنما هو نائب عن غيره. فالقاعدة الشرعية أن اليمين يحلفها الأصيل لا الوكيل. ثم قال المصنف أيضا من الآداب في عدم الإحضار إلى مجلس الحكم، قال: وكذا مريض، أي لا يؤمر مريض عاجز عن الحضور لا يؤمر بالحضور إلى مجلس الحكم، وإنما يؤمر بالتوكيل. وإن لزمه يمين أرسل كذلك القاضي من يحلفه. فلو أن رجلا مقعد في بيته بجلطة مثلا أو في مستشفى لا يؤمر بالخروج من المستشفى للحضور. نعم. والسجين إذا كان فيه قدرة على إحضاره يحضر، إذا لم يكن هناك قدرة فيجري عليه هذا الحكم أيضا. فيكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب أداب القاضي. باب طريق الحكم وصفته. إذا جرس إليه خصمان قال: أيكما المدعي؟ فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه. رحمه الله. باب طريق الحكم وصفته. باب طريق الحكم أي الأسباب والأعمال التي يفعلها القاضي حال التقاضي، وصفته أي وكيفية صفة التقاضي. فلما ذكر رحمه الله في الباب السابق أن القاضي يلحظ الخصمين ويجلسهما بين يديه، شرع بعد ذلك في كيفية التحاكم عنده. وكيفية التحاكم في الشريعة قال عنها المصنف: إذا حضر إليه خصمان، أي إذا حضر إلى القاضي خصمان في خصومة بينهما، للقاضي أن يفعل أمرا. الأمر الأول أن يسأل الخصمين فيقول: أيكما المدعي، ليبدأ في دعوة. وكذا لو قال: من هو المدعي، أو من هو صاحب الخصومة، أو من هو المشتكي، كل ذلك صح. والأمر الثاني للقاضي ألا يتكلم بالسؤال وإنما يسكت، ذلك قال: فإن سكت، أي القاضي لم يسألهما حتى يبدأ، أي حتى يبدأ بالكلام من أحد الخصمين جاز. أي لو أن أحد الخصمين لما جلس عند القاضي لو تكلم ابتداء فقال يا قاضي أنا المدعي، يصح فليس القاضي إسكاته، لذلك قال فإن سكت حتى يبدأ جاز. فمن سبق بالدعوى قدمه، أي إذا سارع أحد الطرفين فقال أنا المدعي يكون في هذه القضية هو المدعي، وإن تكلم جميعا كلاهما قال أنا المدعي يقرع القاضي بينهما. فإذا قيل ما الفائدة في كون أحد الطرفين لا يكون هو المدعي، نقول لأن طريقة الحكم ستتغير، فلو كان هو المدعي فيكون عليه يمين، وقد يأتي بدعوى بيتها تخالف دعوى المدعي، قد يكون نكالا به أو لمطالبته بحق وغير ذلك. ولما انتهى المصنف في تحديد المدعي عند القاضي، عرف المدعي، فعرف القاضي الآن من هو المدعي. للمدعى عليه ثلاثة أحوال: الحالة الأولى إما أن يقر بالدعوى، أي يعترف بالدعوى، والحالة الثانية أن ينكر الدعوى، والحالة الثالثة أن ينكل عن الجواب، يعني يسكت فلا يتكلم لا بنفي ولا إثبات. وأشار المصنف رحمه الله إلى الحالة الأولى بقوله فإن أقر له، أي فإن اعترف المدعى عليه للمدعي بما يدعي، حكم له، أي حكم القاضي للمدعي عليه، أي على المدعى عليه، فيدفع المدعى عليه ما طلب منه المدعي. مثال ذلك لو قال القاضي أيكم المدعي، فقال أحد الطرفين أنا، فيقول له القاضي ما هي دعواك، فقول أدعي على هذا الحاضر معي بأني قد أقرضته قرضة حسنة قدرها 100,000 ريال لم يدفعها لي إلى الآن، فيقول القاضي المدعى عليه ما تقول في دعواه، فإذا قال نعم ما ذكره صحيح، هنا يحكم القاضي على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي 100,000 ريال، ولا يحتاج في هذه الحالة إلى بينات ولا إلى يمين، لأن الإقرار أقوى إثبات. وسيأتي بإذن الله الحالة الثانية والثالثة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.